ولا من جهة حكمته وبعثه لرسله. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فهذا في الإنزال، في إنزال الكتاب وفي إرسال الرسول. وقال جل وعلا في بيان صفة ذاته قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا من قبضته يوم القيامة. ما قدر الله حق قدره يعني ما عظموه حق تعظيمه، ولو عظموه حق تعظيمه لما عبدوا غيره ولما أطاعوا غيره ولا عبدوه حق العبادة ولذلوا له ذلا وخضوعا دائما وأنابوا إليه بخشوع وخشية، ولكنهم ما قدروه حق قدره يعني ما عظموه حق تعظيمه الذي يجب لقدره جل وعلا وعظم ذاته سبحانه وتعالى وصفاته. ثم بين جل وعلا شيئا من صفة ذاته العظيمة الجليلة فقال سبحانه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فإن عقل الإنسان لا يمكن أن يتحمل صفة الله جل وعلا على ما هو عليه، والله جل وعلا بين لك بعض صفاته فقال سبحانه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا نظرت إلى هذه الأرض على عظمها وعلى غرور أهلها فيها، ونظرت إلى حجمها وإلى سعتها وإلى ما فيها، فهي قبضة الرحمن جل وعلا، يعني في داخل قبضة الرحمن جل وعلا يوم القيامة، كما وصف ذلك بقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فنفهم من ذلك أن كف الرحمن جل وعلا وأن يد الرحمن جل وعلا أعظم من هذا. وكذلك السماوات مطويات كطي السجل في كف الرحمن جل وعلا كما قال سبحانه هنا: والسماوات مطويات بيمينه. وقال في آية في سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذه صفات الله جل جلاله، هذه صفاته. فإن الأرض التي يتعاظمها أهلها والسماوات التي يتعاظمها من نظر فيها هي صغيرة وآيلة في الصغر إلى أن تكون في كف الرحمن جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وأجل، بل هو سبحانه وتعالى الواسع الحميد الذي له الحمد كله وله الثناء كله. ويبين لك ذلك، يبين لك عظمة الرب جل وعلا في ذاته وعظمة الرب جل وعلا في صفاته إذا تأملت هذه الأحاديث. فإنك إذا نظرت إلى هذه الأرض ونظرت سعة هذه الأرض وغرور أهل الأرض بها، غرور أهل الأرض في الأرض بهذه الأرض وبسعتها وبقواهم فيها، نظرت إلى أن الأرض بالنسبة إلى السماء أنها صغيرة، وأن بين الأرض وبين السماء الأولى مسيرة 500 سنة في مسير الراكب السريع، وكذلك بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة 500 سنة، وهكذا حتى تنتهي 7 سماوات، والأرض بالنسبة للسماوات صغيرة. ولهذا مثل السماوات 7 النبي عليه الصلاة والسلام في الكرسي الذي هو فوق ذلك وهو أكبر بكثير من السماوات بقوله: إن السماوات 7 كدراهم 7 ألقيت في كرس. يعني هذه السماوات صغيرة جدا بالنسبة إلى الكرسي، بل كدراهم 7 ألقيت في كرس، والترس مكتنفها متقوس عليها، فهي صغيرة فيه وهو واسعها، كما قال جل وعلا عن الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فالأرض التي أنت فيها وأنت فيها في نقطة صغيرة صغيرة هي بالنسبة إلى السماء هذا وصفها، والأرض والسماوات بالنسبة للكرسي هذا وصفه، والكرسي أيضا فوقه ماء، وفوق ذلك العرش، عرش الرحمن جل وعلا، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، فهو متناهي الصغر بالنسبة إلى عرش الرحمن الذي الرحمن جل وعلا مستوى عليه وهو فوقه سبحانه وتعالى. فتلحظ أن هذه المخلوقات جميعا تتناهى في الصغر، وأنك على الأرض هذه التي تتعاظمها تتناهى في الصغر، فما بقي إلا أن تعلم أن الله جل جلاله المستوي على عرشه الذي له علو الذات على خلقه وله علو الصفات علو القهر وعلو القدر، أنه جل وعلا هو العظيم وهو الواسع وهو الحميد، وأن الخلق ما قدروه حق قدره جل وعلا، كما قال سبحانه وما قدروا الله حق قدره ما عظموه حق تعظيمه، لأنهم تعاظموا وتكبروا وتجبروا ونظروا إلى أنفسهم أنهم كذا وكذا من الصفات، ولو تأملوا صفة الرب جل وعلا وما يجب له من الجلال وما هو عليه سبحانه وتعالى من صفات الذات ومن صفات الفعل وما هو في ذلك على الكمال الأعظم، فإنهم سيحتقرون أنفسهم وسيعلمون أنه ما تم ينجيهم ويشرفهم إلا أن يكونوا عبيدا له وحده دون ما سواه. فهل يعبد المخلوق المخلوق؟ الواجب أن يعبد المخلوق هذا الذي هو متصفا بهذه الصفات العظيمة، فهو الحقيق بأن يذل له، وهو الحقيق بأن يطاع، وهو الحقيق بأن يجل، وهو الحقيق بأن يسأل، وهو الحقيق بأن يبذل كل ما يملكه العبد في سبيل مرضاته جل وعلا، إذ هذا من قدره حق قدره ومن تعظيمه حق تعظيمه. فإذا تأمل العبد صفات الربوبية وصفات الجلال وصفات الجمال لله جل وعلا، وأن ذات الله جل وعلا عظيمة، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه على هذا العظم، وجد أنه ما ثم إلا أنه يتوجه إليه بالعبادة وأن لا يعبد إلا هو، وأن من عبد المخلوق الحقير الوضيع فإنه قد نازع الله جل وعلا في ملكه ونازع الله جل وعلا في إلهيته، ولهذا يحق أن يكون من أهل النار المخلدين فيها عذابا دائما، لأنه توجه إلى هذا المخلوق الضعيف وترك الرب العلي القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم إذا تأملت ذلك تأملت ربك العزيز الحكيم المتصف بصفات الجلال، وهو جل وعلا فوق عرشه يأمر وينهى في ملكوته الواسع الذي الأرض كشبه لا شيء في داخل ذلك الملكوت، يفيض رحمته ويفيض نعيمه على من شاء ويرسل عذابه على من شاء وينعم من شاء ويصرف البلاء عن من شاء، وهو سبحانه ولي النعمة والفضل. فترى أفعال الله جل وعلا في السماوات وترى عبودية الملائكة في السماوات تراها متجهة إلى هذا الرب العظيم المستوي على عرشه، كما قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وفق لها أن تعط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم وملك راكع أو ملك ساجد، وهذا لأجل تعظيمهم لأمر الله. فتنظر إلى نفور أمر الله في ملكوته الواسع الذي لا نعلم منه إلا ما حولنا من هذه الأرض وما هو قريب منها، بل نعلم بعض ذلك، والله جل وعلا هو المتصرف. ثم تنظر إلى أن الله جل وعلا هذا الجليل العظيم المتصف بهذا الملك العظيم أنه يتوجه إليك أيها العبد الحقير الوضيع فيأمرك بعبادته وهي شرف لك لو شعرت، ويأمرك بتقواه وهو شرف لك لو شعرت، ويأمرك بطاعته وذاك شرف لك لو شعرت، فإنه إذا علمت حق الله وعلمت صفات الله وما هو عليه من العلو المطلق في ذاته وفي صفاته جل وعلا وفي نفوذ أمره في هذه السماوات السبع التي هي في الكرسي كدراهم ألقيت في ترس ثم ما فوق ذلك والجنة والنار وما في ذلك، وجدت أنك لا تتمالك إلا أن تخضع له جل وعلا خضوعا اختياريا، وأن تذل له وأن تتوجه إلى طاعته وأن تتقرب إليه بما يحب، وأنك إذا تلوت كلامه تلوت كلام من يخاطبك به ويأمر وينهى به، فيكون عندك حينئذ التوقير غير التوقير، ويكون التعظيم غير التعظيم. ولهذا كان من أسباب رسوخ الإيمان في القلب وتعظيم الرب جل وعلا أن يتأمل العبد ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض، كما أمر الله جل وعلا بذلك في حين قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال جل وعلا أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال أيضا جل وعلا في وصف الخلص من عباده إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار، إلى آخر دعواتهم وهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ومع ذلك يسألون النجاة من النار، فهم في ذل وخضوع لما عرفوا من آثار توحيد الربوبية ولما عرفوا من آثار توحيد الألوهية في القلب وفي النفس. أسأل الله جل وعلا